القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذه حلقات رمضان هدى وشفاء لعام 1444 من الهجرة. وكنا نتكلم عن سورة آل عمران، ومع قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقلنا: ما أسباب زيغ القلب؟ إيه السبب إن قلبك يبقى زيغ بيزوغ؟ إيه السبب؟ فذكرنا أن السبب الأول إرادة الزيغ، إن يبقى هو عايز يزوغ. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم ذكرنا السبب الثاني من أسباب زوغان القلوب: مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من أسباب زوغان القلوب زوغان البصر. زوغان البصر، شوف الإشارة العجيبة دي في القرآن لقضية زوغان البصر. ربنا بيقول إيه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هو ده زوغان البصر. زوغان البصر، لما زاغ البصرهم هنا، كمل الآيات معلش، اسمع القرآن معايا لله. ربنا بيقول إيه: أشحة عليكم، بخلة جدا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب. الزوغان هو بقى، ها بص بقى، بعد زوغان البصر يحصل إيه؟ وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. لما يجي الأحزاب يهجموا على المدينة يقول: يا ريتني بقى مع الأعراب، وكل شوية يسأل: ها الأحزاب راحوا؟ ها مين اللي انتصر؟ مزوغ. هو ده إنسان لما يجي وقت الصلاة تلاقيه بيزوغ، يدخل حمام، نايم، ركب ميكروباص وراح مشوار، بيزوغ بيزوغ. هو مش عايز يصلي، عايز يصليها لوحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينقرها أربع ركعات وخلصنا. الناس اللي عندهم زوغان البصر، وده في لغتنا العامية المصرية معروفة، اللي بيقولوا عليه عينه زيغة، عينه زيغة، عينه زيغة بيبص للنسوان، عينه زيغة بيبص للفلوس اللي في ايد الناس، عينه زيغة بيبص على العربيات اللي بتلمع، عينه زيغة بيبص على العمارات العالية، عينه زيغة، عينه زيغة. اللي عينه زيغة قلبه زايغ، واللي قلبه زايغ الأعمال زايغة، وما بيوصلش لربنا. سبب كمان من أسباب زوغان القلوب، الدنيا. الدنيا شو بقى حبيبك سيدنا النبي وهو بيتكلم عن قضية الدنيا وشهوات الدنيا وفتنة الدنيا وزينة الدنيا؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدنيا، الدنيا وشهوات. لسه كنت بكلمكم بقى على ابو عين زيغة اللي ماشي في الشارع وقاعد يبص على العربيات ويقول اهي دي ب2 مليون جنيه، اهي دي بمليون ونص، اهي دي ب3 مليون. دي لونها خطير. اما دي بقى فيها امكانيات، فيها امكانيات رهيبة جدا. اما ديك، اما عينه زيغة قاعد مركز. ها الدولار بقى كام النهاردة؟ قاعد مركز العمارات، الاسعار، العقارات النهاردة عاملة ايه؟ اسعار ايه؟ اسعار ايه؟ يا عمي ارحم نفسك فيزيغ قلبه. الدنيا وهم الدنيا ونكد الدنيا وفتنة الدنيا. خمسة من أسباب زوغان القلب: طلب الراحة. يا جماعة احنا في رمضان، ورمضان شهر مشهور ان بعض المسلمين بيعتبروا شهر الكسل والبطالة والنوم وانه يبطل شغل. لا، ده شهر رمضان شهر الشغل كله. هل تعلم ان الفتوحات العظيمة للإسلام كانت في رمضان؟ غزوة بدر كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان. تصدق بقى، فرمضان مش شهر البطالة والكسل. الناس الكسالة البطالين، لما نقول انك يلا شد حيلك في رمضان، اقرأ كل يوم 5 أجزاء على الأقل، 3 أجزاء على الأقل، اختم لك 3 مرات في رمضان، اقرأ، استغفر وسبح كل يوم قد 10,000، صلي لك كل يوم قد 100-200 ركعة. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ احنا نجيب وقت منين؟ امال الوقت بتاع النوم بس؟ ولاقي وقت للنوم؟ دول البطالين الكسالة. ربنا بيقول ايه؟ اسمع بقى دي عشان تعرف الزوغان البطالين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. علماءنا يقولوا إيه؟ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إنه كانوا هيزوغوا من النبي وما يروحوش معاه ما يتوبوش معاه يزوغوا. اوعى تزوغ من العمل يا جماعة. عندنا أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى، لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. ودايما أقول القصة اللطيفة الظريفة دي، إن الميكانيكي اللي شغال في ورشة بيبقى لابس طول الأسبوع وهو في الشغل بنسميها العفريتة، لابس بدلة زرقاء كده متشحمة، وينزل تحت العربية ويشغل في يصلح في الماتور وقدم زيتها يمسحها كده، هي دي. ويجي بقى يوم أجازته يقلع بقى العفريتة دي ويلبس بدلة وجرافته ويحط منديل أحمر ووردة حمراء في جيبه ويلمع شعره ويحط فوزلين ويخرج يتفسح. لو هو لبس البدلة دي بقى والجرافته دي بقى وعمل الفوزلين بقى وحط الريحة كده ولمع نفسه وجي الشغل، صاحب الشغل يقول له انت ده مش شغل واحد رايح جاي يشتغل، روح. هي كده الدنيا دي دنيا عمل. ربنا خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا دي زمن الشغل، عشان كده الرسول قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا دي زمن الشغل، ما تلبسش بقى لبس الراحة وقت الشغل. لبس الراحة ده في الجنة بقى إن شاء الله، إن شاء الله في الجنة ابقى البس وتمتع. ربنا قال ايه؟ وفيها ما تشتهيه الانفس، كل الشهوات في الجنة متاحة مباحة، كل الشهوات في الدنيا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يبقى الشهوات تودي جهنم. اذا صمت عنها تفطر عليها في الجنة. في الجنة طلب الراحة يسبب زوغان القلوب. علامات الزوغان، علامات زوغان القلب: تتبع المتشابه زي ما ربنا قال، 2 إرادة الفتنة، 3 تتبع الرخص، 4 اتباع الهوى اللي ماشي على مزاجه، 5 صحبة البطلين وأهل الشهوات، 6 حب الدنيا. حب الدنيا العلاج، علاج زيغ القلوب الدعاء، انك تكثر من الدعاء، تدعي ربنا كتير يا رب. الدعاء اللي ربنا علمهن في الايات بعدها مباشره: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. الدعاء كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. 2 عشان ما يزوغش قلبك، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 3 الأخذ بالمحكم وإلزام النفس بالعزائم وعدم اتباع الترخص المهين، الجد والأخذ بالعزائم. 6 مراقبة الله عز وجل. ثم تعالوا نمضي مع سورة آل عمران. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دايما أقول اللي عايز يتدبر قرآن واللي عايز يفهم قرآن يركز على أفلة الآية اللي أكثر الأئمة بيغلطوا فيها اللي هي في آخر الآية: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وما يذكر إلا أولو الألباب. ده التعقيب على الآية، ده اللي بيفهم الآية. هات الآيات من الأول تاني، معلش اسمع معايا قرآن، واوعى تزهق من القرآن، حب القرآن واستمتع بالقرآن واستلذ بالقرآن وتذوق القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. اسمع الآية من الأول عشان تفهم وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. حطها كده واحدة واحدة: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر، ما يفهمش الكلام ده ولا يقدره، وما يتذكر إلا أولو الألباب. مين بقى أولو الألباب دول؟ دي وقفة خطيرة. هفكرك بس إن إحنا قلنا قبل كده وشرحنا كتير إن القلب أربعة أجزاء: صدر والقلب والفؤاد واللب. الصدر والجزء المواجه للعالم الخارجي بيضيق وينشرح، ومن خواص أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده. يبقى الصدر اللي بينشرح بالمزيكا والرأس والأغاني هيضيق بالقرآن، والصدر اللي بينشرح بالقرآن ويستمتع به هيضيق بالدوشة والضجيج بتاع الحرام. ماشي. اتنين، القلب. القلب التقلب، القلب أشد تقلبا من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. يطمئن بذكر الله ويتقلب بالهوى والشهوات. ثلاثة، الفؤاد. يبقى الصدر انشرح، دخل على القلب اطمئن، دخل على الفؤاد. الفؤاد محل الرسوخ، الراسخون في العلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فؤاد محل التثبيت، الفؤاد محل الرسوخ. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت الفؤاد، العلم الشرعي الصحيح القرآن لما يدخل الفؤاد يثبت الفؤاد، يثبت الإنسان، يحصل له الثبات والرسوخ. لما يحصل الثبات والرسوخ في الفؤاد ده يحصل اليقين. لما يحصل اليقين القلب يفتح يبصر، القلب بقى يشوف، يشوف. ربنا قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، لترون الجحيم. لما القلب يشوف ويبصر، هات من الأول تاني: الصدر انشرح فدخل العلم أو القرآن للقلب، القلب اطمئن فدخل للفؤاد، الفؤاد ثبت رسخ فتح نور شاف، ينتقل إلى اللب. يبقى ده من أولي الألباب. اللب العمل بقى، هيعمل باللي هو عرفه، هيعمل بالقرآن. يعمل بالقرآن إمتى؟ لما يوصل لفين؟ للب. الدليل قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى أولو الألباب اللي هو ده قائم آناء الليل ساجدا وقائما. هي دي القضية من الأول ومن الآخر. إنك أنت لما تسأل فلان حفظ القرآن وما بيعملش ليه؟ لأن حفظه ده على لسانه. الحسن البصري قال العلم علمان، علم على اللسان وهذا حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. يبقى اللي علمه في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، اللي علمه في الصدر ما بيعملش حاجة. إذا دخل للقلب اطمئن، دخل للفؤاد أبصر ونور، وصل للقلب عمل، بقى من أولي الألباب. أولو الألباب أهل العمل، أهل العمل، دول بتوع الشغل، دول اللي بيعملوا. لذلك وقفة قد تطول لنتساءل كيف تكون من أولي الألباب. تأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.